ويقول هم الذين أخطأوا، لا هؤلاء الذين أخطأوا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا الرجل الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فما كذب ولا نبأ ولا تردد، وإنما صار عليه الإجابة. لسان حاله يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت عليك كذبا أبدا. ولسان مقاله: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أنفق ماله وجاهد في سبيل الله ما أشرت عليه من جاهلية كذبة، ولا سجد لصنم ولا شرب خمرا، ومع ذلك يستلم نفسه. يدخل عليه عمر وابو بكر ممسك في لسانه، فقال له عمر: من يا ابا بكر؟ فاذا لم تلقي في وجه كلمه اه لو استقرت في قلوب الناس في دنيا الناس الان، اه لو وجدت لها اذانا تصفيه وقلوبا واعيه. قال ابو بكر مقولة في غاية الخطورة: هذا أورثني الموارد، هذا أورثني الموارد. فماذا عساه أن يتكلم الخطير؟ انكار تحاله وهو ثاني اثنين أخرجه الذين كفروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر ملهم هذه الأمة الذي جعل الله الحق على لسانه وعلى قلبه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى كاتب سر النبي حذيفة رضي الله عنه ويقول: أسماني رسول الله بالمنافقين يا حذيفة، أسماني رسول الله بالمنافقين يا حذيفة. وظل عمر يلح ويبكي ويلح ويبكي حتى أجابه حذيفة الضاحية: لا لست منهم يا عمر، ولا أخبر أحدا بعدك. عمر يخشى النفاق، ليس هذا العجيب. هو البخاري في صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اخرجت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، اخرجت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يخشى على نفسه النفاق، ما فيهم احد يقول ان ايمانه كايمان جبريل عليه السلام. اتهام النفس عباد الله، كل نبات تحليل متميز في التمصل من الملكوتيه، له باع في القاء التبعات على الاخرين، وكانه هو المبرأ من كل عيب. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قدموا لنا الإسلام كانت لهم مع نفوسهم وقفات يتهمون هذه النفس ويغلظون لها التكذيب والتعنيف. فهل أنت على أثرهم تتبع، أم أنك تقول كما يقول الضعف: أهم حاجة الصدور، أهم حاجة الصدور. ربنا لم يوصل للاموال ولا للاولاد ولا للعقارات، اهم حاجه الصندوق، والصندوق اسود من كثره الذنوب والمعاصي. هذا عمرو بن العاص الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن، انتبه: اسلم الناس وامن عمرو. الايمان اعلى من الاسلام، لأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، أما الإيمان فمحله القلب ومعناه التصديق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمرو بن العاص: أسلم الناس وآمن عمرو. والمقصود بالناس هم الذين جاءوا بعد عمرو، لأن هناك من أصحاب النبي من هو أعلى مكانة من عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. لما حضرته الوفاة عمرو الذي مسحمه نصر المسلمة، نصر الموحدة، نصر حاضرة الإسلام، وخط الدفاع الأول عنه شاب أبا أبا أبا فيها نفسي. أما الحالة الأولى فقد كنت كافرا محاربا لله ولرسوله، ولو مت على هذه الحالة لوجبت إلى النار. أما الحالة الثانية لما شرح الله صدري للإسلام، أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا حتى أني ما استطعت أن أملأ عيني من رسول الله حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قيل لي صدق رسول الله ما استطعت، ولو مت على هذه الحالة يا بني، لو مت على هذه الحالة يا بني لقال الناس هنيئا لعمر، هنيئا لعمر عاش مسلما ومات مسلما، ولطمعت ان يدخلني الله الجنة. اما الحالة الثالثة، لاحظوا الذي يتكلم عمرو، الذي يتكلم عمرو بن العاص. اما الحالة الثالثة يا بني فلقد تلبست بالامور، لا اعلم هل هذه الامور لي ام علي، هل هذه الامور لي ام علي. ثم ادار وجهه الى الجدار وقال: اللهم امرتنا فعصينا، اللهم امرتنا فعصينا. ما الذي يقول عمرو؟ فماذا اقول انا وانت؟ ونهيتنا فمن تهينا، ولا يدعنا الا عبدك يا ارحم الراحمين. ثم وضع يده في موضع الغني من عنقه وقال: اللهم لا قوي فانتصر، ولا بريء فاعترف، ولا يدعني الا عبدك، اغفر لي يا رحمن، اغفر لي يا رحمن، اغفر لي يا رحمن. وظل يكررها حتى مات فرضي الله عنه. الشاهد الذي يتكلم فيها عباد الله عمرو بن العاص يقول: تلبست بدموعه، لا يريد ان يزكي نفسه، وانما يعذب هذه النفس. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ان المخلص، ان المخلص يجعل من نفسه شريكا لا تتجارة. تخيل انك واحد تشجع في التجارة بتعمل ايه معاك؟ السيد بالسيد ولا بتحاسب؟ اشتريت كام وبعت كام وكسبنا كام وخسرنا كام؟ هذا هو لعب الناس في التجارة. تخيلت يجعل نفسه كالشريك، يجعل من نفسه كالشريك له في التجارة، دائما يسأل نفسه عن هذا العمل، دائما يكون نفسه، دائما يكون نفسه، دائما يسعى إلى قدرات العيوب التي أحاطت بنفسه. ده الصالحين في كل عهد وفي كل موقف، في كل دين وفي كل قبيل، وليس ذاك الصالحين كل الصالحين، ولكن ذاك المخلصين. عمر بن عبد العزيز، وما أمرنا هذا الرجل الراشد الذي جعل من عمر قطراسا يقتدى به في كل شيء ولا عدد. فقدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واليا محافظا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينه وبين سلمة بن دينار شيخ المدينة وعالمها وقاضيها اتصالات. فلما صار عمر بن عبد العزيز رحمه الله أميرا للمؤمنين، ما من مكان في هذه الخريطة الجغرافية في عالم الإسلام، هذه الخريطة التي تقرب من نظر إليها إلا وهي تقرب بأن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. دخل عليه سلمة بن دينار أبو حازم، فلما رأى تعجب في شك عمر. كان عمر فتى بني أمية المدلل، كان إلى مشى في المكان عرف أن عمر فتى في هذا المكان من أثر الطيب كيلو واحد ذهب في دنيا الناس الآن. الثوب الذي يلبسه عمر بن عبد العزيز كان لا يوزن بالأموال ولا بالورد، ولكن كان مقداره من الذهب الخالص. لما تولى الخلافة وملك الأصفر والأبيض وأصبح أميرا للمؤمنين يدعى له في كل مكان، دخل عليه أبو حازم فلما رآه تنكر له وقال: ألست عمر بن عبد العزيز؟ قال: نعم أنا عمر. بلى أنا عمر. فقال: ما هذا الذي أصابك؟ ما هذا الذي أصابك يا بني؟ ألم يكن عيشك راغضا؟ ألم يكن عيشك طريا ناعما؟ ألم يكن وجهك مشرقا؟ ألم يكن جلدك ناعما؟ فقال عمر بن عبد العزيز: وما الذي أصابني يا أبا حازم؟ قال: يا بني جسمك الذي نحل أصبحت ضعيفا، جسمك الذي نحل وجلدك الذي اخشوشن وعيناك اللتان ذهبا فلقهما وقوتك التي ضاعت بعد أن أصبحت أميرا للمؤمنين أصابت كل هذا. هل بك من مرض؟ هل بك من هم؟ هل بك من ضعف؟ فقال عمر بن عبد العزيز: يا أبا حازم، وكيف لو نظرت إلي بعد موتي بثلاثة أيام؟ بعد موتي بثلاثة أيام وقد تفسخت البطن وتشققت وعاشت دود وسالت العينان على الوجنتين، والله ساعتها يا أبا حازم ستكون أشد إنكارا منك، وما هي إلا أيام وترم العظام وتتخرق الأسفال. أتلومني يا أبا حازم؟ ذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وليسمع كل من له قلب. قال أبو حازم: بلغنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين أيديكم أمامكم عقبة كؤود مدرسة، إن بين أيديكم عقبة كؤود مدرسة، مصب مصب ليست المصبات لطرقات المسلمين الآن، لا، إن بين أيديكم عقبة كؤود مبرزة لن يجوزها إلا كل ضامر مهزول. الضامر الضعيف، والمهزول كالضعيف، نعم نفس المعنى، والمقصود الذي أضعف نفسه واجتهد في العبادة. فبكى عمر بن عبد العزيز بكاء شديدا، يقول أبو حازم: حتى خشيت أن تتشقق مرارته. ثم قال: يا أبا حازم، بعد أن كف دمعه أتلومني على أنني أتعبت نفسي وأهدلت جسمي وأذهلت قواي لأنجو من هذه العقبة، وما أظنني بذلك؟ عمر بن عبد العزيز يقول: ما أظنني بذلك؟ نعم، اتهام لنفسي. عبد الله بن مبارك يقول: أحب الصالحين ولست منهم، وأكره الصالحين وأنا شر منهم. والحسن البصري يقول: كثير ما يعاقب نفسه ويتهمها بالنفاق، نعم يتهمها بالنفاق، فيقول: ويحك يا نفسي، ويحك يا نفسي، تتكلمين بكلام الزهاد العباد المجتهد المخلصين وتفعلين افعال الكتاب المنافسين، والله ما هذه الاوصاف المخلصين. بالله عليك، ماذا راجعت لك؟ بالله عليك، متى عاتبت نفسك على ذنب فعلته؟ بالله عليك، متى قلت لنفسك ان كل الذي يجري على الكره الارضيه الان من ابتلاءات وفتن سبب الريح. قال هذا بسبب عطاء، هذا بذنوب عطاء، لو مات عطاء لاستراحنا. وهنا تنبيه في غاية الأهمية. ربما يقول البعض الآن إذا اتهمت نفسي ثم اتهمت نفسي ثم اتهمت نفسي وصلت إلى مرحلة اليأس والقنوط من رحمة الله، ماذا عملت إلى هذا؟ ولا أمرك بهذا. والله جل وعلا قال لا ليأس من روح الله عند القوم الكافرون. ستقول وكيف أؤدي عمل ليس فيه شبهة نفاق ولا شبهة رياء ولا حتى حديث نفس؟ كل الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت يا رسول الله أهو الرجل يسرق، انتبه، يسرق ويشرب الخمر ويزني ثم هو يخاف الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ولكنه رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقتل منه. إذا كمحاسبة النفس واستهام النفس وإلقاء السبعة على النفس ليس نافعا للتصديق ولكنه حاسا ودافعا للعاد. فهم الجزئية دي؟ أبسطها لك. أنا بديه النفس في الكتاب بالتقسيم في جنب الله بأن الذنوب هي التي أثرت الأرض بما فيها وما عليها. طب أنا كده كده فاسد، كده كده منافق، أحسن حاجة أروح اعتمادي لا أصلي ولا أصوم ولا آتي أي عمل. لا، ده مفهوم خاطئ، ده مفهوم خاطئ. طب الصح ايه؟ ادي العمل واتهم واتهم نفسك. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. مع اداء العمل اتهام للنفس وعدم اعجاب ولا تزكيه للنفس. لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ود الشيطان والله لو يظهر منا بالتصديق والقنوط فلا نؤدي لله عملا. لا تزكي نفسك، انتهي نفسك، إنك إن قصدت عملا خاليا من الشواذ نقيا من المعاني فقد أعظمت على نفسك البرية وحملت نفسك ما لا تطيق. ولكن أدي العمل لله واتهم نفسك ولا تزكيها. هذه العلامة الأولى من علامة المسلمين. عباد الله، كم فرطنا في أعمال كثيرة وكم عملنا أعمال حسبناها هينة وهي عند الله كبيرة. من يقرأ في قصص الأمم السابقة ويمر ببعض النماذج لا يستجيب له قلب ولا يقطع له قرار. ما الذي اخرج ادم من الجنه؟ دار النعيم والجنه والخلود. اليست لقمه؟ اليست لقمه؟ بل هي لقمه. وما الذي لعن ابليس وطرده من ملكوت السماوات والارض وبدل بالعز دنيا وبالقرب لعنة؟ أليس لأنه أبى سجدة واحدة؟ سجدة واحدة يا آدم، فتأوى أياما لكل فاسق، داعية لكل فاسق، خالدا مخلدا في جهنم، لأنه رفض سجدة. وما الذي أوجب للزاني أن يقتل أبشع قتلة فيرجم كما ترجم الكلاب؟ أليس لأنه وضع قطرة الملل قطر عقلة الأصبع في مكان لا يحل له، وبينني جولت قطع يد في الذي ترك مقدار 3 دراهم خمس كليهات أو أقل أو أكثر بالقليل، أليس لأنه فعل أمرا محظورا؟ بالله عليكم، لو وضعنا أعمالنا وسيئاتنا وتقصيرنا وحاسبنا أنفسنا، فهل نحن ما زلنا في رحمة أم أن الله قد صب علينا العذاب؟ ما زلنا في رحمة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ربنا من دابة. راجع نفسك. كم جاءت الأعمال الصالحة والحسنات تطرق باب أحدنا، الأمر بمعروف. أنا صدقت جارية، أنا تشيع جنازة، أنا أنا في الطريق ترضعني. فقال كل واحد منا لهذه الحسنة سوف لعل ربما قريبا أفعل، فربها هو التسويق. كفانا التسويق يا عباد الله العلامة الأولى من علامات الإخلاص، اتهام النفس مع العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. شفى الله الجميع شفى الله أمراض قلوبنا وأمراض أبداننا. فنسي لك هذا المال يحتاج به إجراء عملية جراحية وقبضة متحيز، إن ذهبت إلى العمرة فأنا أستمتع بالصلاة في الحرم وحق لك المال، وإن بقيت هنا هذا وجه هذا المريض أيهما الأنفع؟ إن قضيت مراد الله على مرادك فأنت بالمخلص. انظر إلى هذا الحديث العجيب. عباد الله، من علامات الإخلاص أن المخلص دائما وأبدا يحرص على العمل المتعدي في النفس. تجلس في المسجد تقرأ القرآن تعتكف، هذه طاعات مباركة جزاك الله خيرا، ولكنك إن خرجت إلى الشارع ربما أمرت بالمعروف، ربما أصحت ما بين السيف، ربما وربما وربما عملك في المسجد صلاتك وتلاوتك للقرآن هذا نفع خاص. أما خروجك إلى الشارع وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وإصلاح ما بين الناس هذا عمل متعدي النفس والمخلص والمخلص لعلم الله من المخلصين. والمخلص من يحرص على العمل المتعدي بالنفس. اسمع هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. المخلص لا يجزي طمعا ولا يحيا لنفسه، وإنما دائما وأبدا يسعى إلى العمل متعدي النفس لينفع المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عجيب حتى له الإمام الألباني رحمه الله: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله أنفعهم. لمن أنفعهم؟ لعباده. أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباد الله، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تفرج عنه كربة، تقضي عنه دينا، تطلب عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. المخلص في خدمة إخوانه، هي وربي في خدمة إخوانه، لا يبحث عن حظ نفسه وفقط يحرص على العمل المتعدي. ومن كف غضبه، ومن كف غضبه سطر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه الله ملأ الله قلبه رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبت حاله أثبت الله قدمه يوم تذل الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخبز العسل. هل أنت مخلص؟ سل الله الإخلاص، إن كنت مخلصا فاحرص لا على العمل الذي تستريح فيه، ولكن يحرص على العمل الأفضل الذي جل وعلا. أخيرا في ولدك، خذ هذين التحذيرين، انتبه، ثم انتبه من هذين التحذيرين الذي وضعهما لنا ابن القيم رحمه الله، وهي هذه التحذيرات تضغط بشدة على وجيعة الأمة الآن، تضغط بعنف على مرض الأمة الآن. يقول: إياك ثم إياك، إذا عرفت الحق، إياك ثم إياك، إذا عرفت الحق أن تعرض عن الحق، لأن من أعرض عن الحق أول مرة ركب الله قلبه. سلم يا رب، تلا قول الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إن سلمت الأول عن الحق من كل احد ويرد الباطل على كل احد. فان جاءك الحق ليس على هواك فرفضت الحق لانه جاء على غير هواك. فاحفظ قول الله ويقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونظرهم في طغيانهم يعمهون. هذا هو التحذير الاول. ولذا الامه الان تحتاج او نتاج حال عامه الناس حتى من العلماء والدعاء. يطلبون من العلماء والدعاء ان تكون الفتوى على طريقه ما يقوله المسلمون وليس ما قاله الله ولا بين النبي صلى الله عليه وسلم. فان كنت مغرب فانت العالم الرباني. وان خالفت وقدمت عشرات النصوص ومئات الاحاديث والوف الاراء فانت متخاذل مغير مغير الامر. هذا الصوت لنا ليفهم ليقرا ليتابع قول الله ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. ان جاء الحق موافقا لهواك فهو الحق الحقيقي. وان جاء نفس الحق من نفس المنظر الا انه يخالف هواك فلا مرحبا ولا اهلا. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونظرهم في طغيانهم يعمهون. التحذير الثالث وهو لا يقل عن الاول في كثره. من عرف الحق من عرف الحق وتضافر وتكاسل وسوف واستخدم لعل وسوف ولربما فليحذر ثم ليحذر ان يقعده الله عن مراضيه. لا يستقبه الله في كل عمل صالح لانه سوف. اقرا معي قول الله فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا. لماذا؟ انكم رضيتم بالقعود اول مره فاخرجوا مع الفارسين. اقعدهم الله عن مراضيه لم يشاركوا في الجهاد لانهم تخلوا عن نصر الحق الثالث. تخلوا عن اتباع الحق وسوفوا وتكاسلوا في اول الامر. ابو الدرداء هذا الصحابي المتفتش لما حضرت الوفاه تقول ام الدرداء جعل ابو الدرداء يقول من يعمل ليوم هذا؟ من يعمل لساعتي هذه؟ من يعمل لمضجعي هذا؟ من الذي يعمل في دنياه مثل هذا الموقف؟ ثم يقرأ قول الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وكأن أبا الدرداء رضي الله عنه خشي أن يعاقبه الله لأنه لما دعي إلى الإسلام أول مرة توالى بعض الشيء تكاسل بعض الشيء. فماذا عسه أقول أنا وأنت وقد رأينا الحق واضحا ثم ما زلنا نعرف هذا الحق على حق الله وعلى الشبهات وعلى الشهوات ونتلون كما تتلون الحياة والسعادين. أزال الله خلاصة الكلام ذكرنا في هذا اللقاء على هذا سيد اللقاء أول هذه العلامات أن المخلص يحرص على العمل الأرضى لله لا الأرضى لنفسه. العلامة الثانية اتهام النفس وعدم تزكية النفس. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يتبقى تنبيه أو تنبيهات. التنبيه الأول كثير من الإخوة يأتون الآخرة يوم الجمعة فإذا ما وجد التطبيق صعب المنبر جلس. يقول لك السنة ليه؟ يقول لك إذا صعب الإمام المنبر فلا صلاة. هذا كلام هذا كلام ما الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن جابر بن عبد الله والحديث في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر فجاء رجل فجلس فقال النبي قطع خطبه صلى الله عليه وسلم وقال رجل اصليت صليت قال لا يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فصل ركعتين وتجوز فيهما فظلم دخل والقصيد يخطب اول الخطبه فاول الخطبه صلي ركعتين في تحيه المسجد لا تزل حتى تصلي ركعتين وان كان القصيد يخطب يوم الجمعه من هذا التنبيه تنبيه مشابه او مقارب البعض يدخل والمؤذن يؤذن فينتظر حتى يرد الاذان ثم يصلي ركعتين في تحيه المسجد اقول لك تفضيل الاذان سنه والاستماع للخطبه سنه ولكن سنة الاستماع للخطبة أولى من فرضية الآذان فإذا ما دخلت المسجد والمؤذن يؤذن لا تنتظر حتى ينتهي من الآذان ولكن صل ركعتين وتجوز فيهما لتدرك أولى الأمرين ألا وهو الاستماع للخطبة تنبيه الثاني معذورون ظهرت في مصر وطبعا المصرية مش بعيد عن مصر حتى من المجتمع ما يعرف حكم توزيع الغرامة وكثير من الشباب سألني في هذا الأمر واختلف ثم عادت من جديد إيه فكرة توزيع الغرامة؟ بروح أشتري جهاز ثمن الجهاز ده كام؟ مثلا 1000 جنيه أنا لا يلزمني هذا الجهاز ولا غيره ولكن بشتريه مين اللي خلاني اشتريته؟ واحد صاحبي طب صاحبي خلاني اشتريته ليه؟ عشان هو ليه نسبة في القلب وقولي طالما أنت اشتريت خلي اتنين غيرك يشتروا وبعدين هما لما يشتروا تاخد انت نسبة منهم والاتنين يخلوا غيرهم يشتروا فيبقى لك نسبة وكل ما حد يشتري يبقى لك انت نسبة تطلع نسبة كده زي ايه؟ مدرجة زي هرم حكم هذا الأمر يا اخوانا أولا هذا الأمر لا ينتفع فيه أحد إلا رأس المال رقم واحد رقم اثنين أنا بشتري حاجة ليس لي فيها حاجة وإنما هو من إنفاق المال فيما لا تتصوره أمور الحياة. ولكن أصل الجهاز ده مبلغ. حيوان ثلاث آلاف. وأنا بالميت بكح في راسي ما بيقول. تاخد بالك؟ تشتري الجهاز عشان خاطر إيه؟ زميلي فضل يبينهولي ويلمحهولي ويقول لي ما في ذهاب واشتري وبالك هيشتري. بعد ما باخد الجهاز يحس إن ضحك عليا. فأعمل إيه؟ بدل ما اعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يبدل هذه ما يحب لنفسه لكن ايه احفر مطب الايه؟ احاول ان يحسن الايه؟ يشتروا نفس الجهاز عشان اعوض ايه؟ تفضل يجي الاثنين يشتروا مني او يشتهم يشتروا يبحثوا عن ضحيتين ثانيين وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا. هل هذا الامر ان عرفته على الشر؟ هل هو حلال ام حرام؟ انفاق الايمان في غير حاجة. من العجائب اللي لاحظتها أن الإنسان لو فشل إن يلاقي حد يشتري منه يلف على جرايده. ممكن يخدع أخوه. ممكن يخدع والدته. أخته، جوز أخته. فتكسب العلاقات. وكل واحد يدور على ضحية ويتحول المجتمع إلى بناء من أجل تعويض الفساد. منه ومن هنا. فإن هذا الأمر لا يجوز. أسأل الله جل وعلا. أن يجعلهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وطلقوا الحياة وصوم على المبرر. اللهم احفظنا. اللهم اجعل مسجدنا نجيبا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. Thank you.